بسم الله الرحمن الرحيم. كبرك شوي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن ابن منصور الطبري الشهير باللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه شرح وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة في السياق الذي خصصه في بيان كرامة الأولياء رحمه الله، قال رحمه الله: اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام اللالكائي رحمه الله: باب سياق ما روي من كرامات سعيد بن المسيب رحمه الله. قال أخبرنا أحمد، قال أخبرنا المراد بسعيد بن المسيب هو إمام التابعين، سيد التابعين سعيد بن المسيب ابن حزن، أبوه صحابي رضي الله تعالى عنه، وأبوه لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه قال: إن اسمه المسيب بن حزن، فقال له: أنت المسيب بن سهل؟ فقال: لا، ما أريد أن أغير اسما سمانيه أبي سمانيه أبي. يقول أو أن جده كان من الصحابة رضوان الله عليهم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن اسمه فقال: إن اسمه الحزن. فقال له: أنت بل أنت سهل. قال: ما أريد أن أغير اسم سمانيه أبي. يقول سعيد رحمه الله: فما زال الحزن في بيتنا منذ ذلك الزمان. وكان سعيد يسمى أبوه اسمه المسيب على أنه اسم مفعول من الفعل الرباعي سيب يسيب، فاسم الفاعل المسيب واسم المفعول المسيب. لكن سعيدا رحمه الله كره هذا الاسم وقال: بل نحبل إنه المسيب. وكان يقول: سيب الله من سيبني. وكان يأبى أن ينادى باسم المفعول، وإنما ينادى باسم الفاعل لأنه هو الذي سيب الناس. لكن أهل العلم اختلفوا في هذا، فمنهم من يرى أنه لا بأس من تغيير الاسم إلى اسم الفاعل، وهذا كان منهج الإمام أحمد رحمه الله. فقد التقى الإمام أحمد ويحيى بن معين، وكان يحيى يصر على أن يناديه أو يسميه بالمسيب، وكان الإمام أحمد رحمه الله يشير على يحيى بأن يناديه بالمسيب. قال: لأن سعيدا رجل مجاب الدعوة، ويخشى أنهم لو سموه بالمسيب فإن دعوته تلحقهم، ولهذا كان رحمه الله يقول: هو سعيد بن المسيب. نعم. قال أخبرنا محمد، قال أخبرنا أحمد بن زهير، قال أخبرنا يحيى بن أيوب، قال أخبرنا عبد الله بن كثير، قال قدم بعض أمراء المدينة واليا عليها، قال فأتاه علي بن الحسين والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وذكر نفرا من قريش. وهؤلاء كلهم يعني إما من التابعين ومن أبناء الصحابة رضوان الله عليهم. فقال أيكم سعيد بن المسيب؟ قال فقال له علي بن حسين إن سعيدا ليلزم مسجده ويجف الأمراء. ومعنى يجف الأمراء يعني أنه لا يحبهم، ولذلك هو لا يزورهم. نعم. فقال تأتيني أنت، يعني علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب، وهو ابن سبط النبي صلى الله عليه وسلم، علي بن الحسين، لأن الحسين ابن علي بن أبي طالب سبط النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أشراف قريش. نعم. والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أيضا من أبناء قريش، وهو ابن أبي بكر محمد ابن أبي بكر محمد ابن أبي بكر الصديق من أشراف قريش، وابن أو وهو حفيد أبي بكر رضي الله تعالى عنه. نعم. وسالم ابن عبد الله يعني ابن عمر ابن الخطاب، وسالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهو الرجل الثاني في الدولة الإسلامية وأمير المؤمنين، وهذا ابن ابنه، فكيف يجتمع أشراف قريش ويأتون هذا الأمير وسعيد بن المسيب لا يأتي؟ نعم. وسمى أولئك الذين أتوه من قريش ولم يأتني، يعني سعيدا، نعم، والله لأضربن عنقه ثم والله لأضربن عنقه ثم والله لأضربن عنقه. هكذا زعم هذا الأمير، وضربه عنقه يعني لا موجب له، لأن مجيء الأمراء ليس من الواجبات وليس من الفرائض وليس من المندوبات، وهذا ليس يعني جريمة تستوجب قتله. نعم. قال فقال علي بن الحسين فضاق بنا المجلس حتى قمنا، يعني لما قال هذا الكلام عرفوا أنه رجل متكبر ورجل معجب بنفسه، فضاق بهم المجلس ولم يستطيعوا البقاء، فقاموا وتركوا مجلس هذا الأمير. نعم. قال فأتيت سعيد بن المسيب فجلست إليه وذكرت له ما قال، وهذا الذي قاله هو علي بن الحسين. نعم. وقلت تخرج إلى العمرة، فقال يعني أنه كأنه ينبهه إلى أن بقاءه قد يكون عليه خطورة، فالأولى له أن يخرج ويترك البلد ويذهب إلى مكة يعتمر. نعم. فقال ما حضرتني في ذلك نية، وإن أحب الأعمال إلي ما نويت، يعني أن خروجه من المدينة إلى مكة لم يكن قد بيت له نية، فيرى أن هذا الخروج لا مبرر له وليس خروجا شرعيا. نعم. قال فقلت فتصير إلى منزل بعض إخوانك، أي تنتقل من بيتك إلى بيت بعض إخوانك، تختفي حتى لا تلحقك يلحقك أذى هذا الأمير. نعم. قال فما أصنع بهذا المنادي الذي ينادي كل يوم خمس مرات، يعني سعيد بن المسيب يقول إنه مرتبط بالصلاة في هذا المسجد، وأنه ما دام ينادى بالصلاة في هذا المسجد ليس له عذر أن يترك الصلاة في المسجد ويختفي من أجل هذا التهديد الذي هدده به ذلك الأمير. نعم. قال: والله لا يناديني إلا أتيته، يعني لا يناديني المنادي بمعنى ينادي للصلاة إلا أجبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك حيث قال: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. نعم. قال: قلت: فتحول عن مجلسك إلي إلى هذا المسجد، فإنك إذا طلبت إنما تطلب في مجلسك، يعني اترك المجلس في هذا المسجد وانتقل إلى إما إلى مسجد آخر وإما إلى مكان آخر، حتى إذا ما جاء هذا الأمير ينشد عنك ويطلبك لا يجدك في مكانك. نعم. قال: ولما أدعو مجلسا، ولما أدعو مجلسا عودني الله فيه من الخير ما عودني. نعم. قال: قلت: أي أخي، أما تخاف؟ قال: أما إذا ذكرت يا أخي فإن الله تعالى ليعلم أني لا أخاف شيئا غيره، ولكن أول ما أقول وأوسطه وآخره حمدا لله وثناء عليه وصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله تعالى أن ينسيه ذكري. قال: فمكث ذلك الأمير على المدينة ما شاء الله لم يذكره، يعني لم يذكر سعد سعيد بن المسيب. نعم. وهذا لعله هي الكرامة، حيث استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء سعيد. نعم. وكانت كرامة له من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: فبينا هو ذات يوم على منزل من المدينة وغلام له يوضئه، إذ قال للغلام: أمسك وسوأتاه من علي بابن الحسين والقاسم بن محمد وسالم، إني حلفت أن أقتل سعيد بن المسيب، والله ما ذكرته في ساعة من ليل ولا نهار حتى ساعتي هذه. فقال له غلامه: أي مولاي، فما أراد الله بك خير مما أردت بنفسك. يعني ولذلك أنساك أن تفعل هذه الفعلة، لأنه بنسيانه يعني لم يرتكب هذا الإثم. ثم قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات بسر بن سعيد رحمه الله. قال: أخبرنا علي بن محمد، قال: أخبرنا الحسين، قال: حدثنا عبد الله، قال: أنبأنا محمد بن الحسين، قال: أنبأنا قدامة ابن محمد الخشرمي، قال: أنبأنا الحجاج بن صفوان ابن أبي يزيد، قال: وشى رجل ببسر بن سعيد إلى الوليد بن عبد الملك أنه يطعن على الأمير ويعيب على بني مروان. يطعن على الأمير ويعيب على بني مروان. نعم. الذين هم بعض بني أمية. نعم. أيوة. قال: فأرسل إليه الوليد والرجل عنده، قال: فجيء به ترعد فرائصه، جيء به خائفا. ترعد فرائصه، فاعل ترعد. نعم. فأدخل عليه فسأله عن ذلك، فأنكر بسر فقال: ما فعلت؟ فالتفت الوليد إلى الرجل فقال: يا بسر، هذا يشهد عليك بذلك. فالتفت فنظر إليه بسر فقال: أهكذا؟ فقال: نعم. فنكس رأسه وجعل ينكت في الأرض، ثم رفع رأسه فقال: اللهم قد شهد بما قد علمت أني لم أقل، اللهم إن كنت صادقا فأرني به آية. قال: فانكب الرجل لوجهه فلم يزل يضطرب حتى مات. فاستجاب الله دعاء بسر بن سعيد. نعم. وكانت هذه الكرامة التي أكرمه الله تعالى بها، حيث استجاب دعاءه وكان سببا في هلاكه، لأنه كذب عليه. ولما كان بسر بن سعيد مظلوما فيما قيل له، الله تعالى استجاب دعوته. نعم. ما قال رحمه الله: سياق ما روي من كرامات أبي حفص عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. نلاحظ أن معظم الكرامات التي ذكرها الإمام اللالكائي رحمه الله عن الصحب الكرام وعن التابعين الفضلاء والأفاضل، أنها استجابة دعوة لهم من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: أخبرنا محمد بن الحسين بن يعقوب المتوثي قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر قال: حدثنا أبو يوسف قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز قال: أنبأنا ضمرة عن السري ابن يحيى عن رياح بن السري ابن يحيى السري عن السري ابن يحيى عن رياح ابن عبيدة قال: رأيت رجلا ماشى عبد عمر بن عبد العزيز معتمدا على يديه، فقلت في نفسي: إن هذا الرجل جاف. قال: فلما انصرف من الصلاة قلت: من الرجل الذي كان معتمدا على يدك آنفا؟ قال: فهل رأيته يا رياح؟ قلت: نعم. قال: ما أحسبك إلا رجلا صالحا، ذاك أخي الخضر بشرني أني سألي وأعدل. ذاك نعم أخي ذاك أخي الخضر الخضر الخضر نعم بشرني أني سألي وأعدل. لكن ما يعني إيش علق على هذا الحديث؟ ما شاء الله. قال: سنده ورد له طريقان عن ضمرة، الأولى رواية المؤلف أعلاه، وقد رواه يعقوب بن سفيان في تاريخه، وهو الذي ورد في سند المؤلف أبو يوسف. ذكر ذلك ابن حجر في الزاهر النضر في نبأ الخضر. نعم. ضمن الرسائل المنيرية، وأشار إليها الذهبي في ميزان الاعتدال. الثانية رواية أيوب بن محمد الوزان عنه، رواها أبو نعيم في الحلية، وعزاها السيوطي إلى أبي عروبة الحراني في تاريخه. الزهر النضر في نبأ الخضر. الزهر النضر نعم في نبأ الخضر. في نبأ الخضر يعني كتاب كتبه الإمام السيوطي. أين؟ وقال ابن حجر في الطريق الأولى: هذا أصلح إسناد وقفت عليه في هذا الباب. أما موضوع الخضر وهل هو موجود أم لا، فإن ذلك مما تناقضت فيه آراء العلماء. نعم. ولابن تيمية رحمه موضوع الخضر الله. نعم. كثير من أهل العلم يرى أن الخضر غير موجود، وأنه مات في أممه التي ولد فيها. لأن الخضر صاحب موسى عاش في أيام موسى عليه السلام، ومنهم من يرى أن الخضر من أولياء الله الذين طال أعمارهم، وأنه باق في هذه الأمة، قد يخرج ويظهر أحيانا، لكن ليس ثمة دليل يشير إلى ذلك. وجمهور أهل العلم على أن الخضر مات، واستدلوا له بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بشهر قال: أرأيتم ليلتكم هذه؟ فإنه لن تبقى نفس منفوسة بعد 100 سنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالوا: على افتراض أن الخضر كان موجودا، فإنه سيموت على أو سيموت في هذه المدة، لكن قد يقال إن عمر بن عبد العزيز مات 101، وهذه المدة لم يكن قد أكملت المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي 100 سنة، لأنه قال ذلك في 10 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي في 11، فيكون باقي على هذه المدة 7 سنوات. فيحتمل أن يكون الخضر موجودا، وأنه عرف بنفسه لعمر بن عبد العزيز، وأنه أخبره أنه سيلي إمرة المسلمين، وعمر بن عبد العزيز تولى إمرة المسلمين في 99 من الهجرة، وتوفي في 100 من الهجرة، والله أعلم. نعم. ما قال الإمام اللالكائي رحمه الله: سياق ما روي من كرامات أبي عبد الله محمد بن المنكدر التيمي. لكن قد يقال هنا: ما وجه الكرامة في هذا الأثر؟ ما وجه الكرامة في هذا الأثر؟ يقال إن وجه الكرامة في هذا الأثر هو التقاء عمر بن عبد العزيز بهذا الرجل الصالح، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وأنه أخبره بأمر، وهذا الأمر قد تحقق، فإن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ولي أمر المسلمين، وأنه عدل في حكمه إلى أن مات. نعم. ما قال رحمه الله: سياق ما روي من كرامات أبي عبد الله محمد بن المنكدر التيمي مولاهم. نعم. قال فراغ الشيخ، ثم قال فراغ يقول: إيش يوجد مسح في أعلاه الصفحة، يعني هذا الأثر. نعم. أتراه أن وجد فراغ في أعلى السند. نعم. والموجود منه هو. نعم. اقرأ. لكن ذكر شيخنا ذكر الأثر. قال: والأثر عند ابن أبي الدنيا قال: حدثني سويد بن سعيد قال: حدثني خالد بن عبد الله اليمامي قال: استودع محمد بن المنكدر وديعة فاحتاج إليها. استودع محمد بن المنكدر وديعة احتاج إليها، يعني بعض الناس وضع عنده وديعة. نعم. واحتاج محمد بن المنكدر إليها. نعم. فاحتاج إليها فأنفقها، فجاء صاحبها، فجاء صاحبها يطلبها، فقام فتوضأ وصلى، ثم دعا فقال: يا ساد الهواء بالسماء، ويا كابس الأرض الهواء بالسماء، يا ساد الهواء بالسماء، ويا كابس الأرض على الماء، ويا واحدا قبل كل أحد، قبل كل أحد كان، ويا واحدا بعد كل يكون أدى عني أمانتي، يكون أدي عني أمانتي، أدي عني أمانتي. فسمع قائلا يقول: خذ هذه فأدها عن أمانتك، واقصر في الخطبة فإنك لن تراني. هذا ما ذكر في الآثار، يعني أنه استجيبت دعوته، وهذا وجه الكرامة، لأنه صدق في دعائه وأخلص، ولأنه إنما تصرف في الأمانة لما كان محتاجا إليها ولم يكن ظالما في تصرفه أو أخذه، فأدى الله عنه واستجاب دعاءه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. نعم. قال: وأخبرنا علي قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سلمة بن شبيب قال أنبأنا سهل بن عاصم عن يحيى بن محمد الجاري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: خرج قوم غزاة، وخرج معهم محمد بن المنكدر، وكانت صائفة، وكان صائفة، وكان الصائفة، نعم، يعني في وقت الصيف. أيوة. وربما كانوا يخرجون لقتال العدو تارة في الصيف وتارة في الشتاء، فيسموها الصائفة والشاتية. أيوة. قال: فبينما هم يسيرون في الساقة، فقال محمد بن المنكدر، والمراد بالساقة يعني إما مقدمة الجيش أو مؤخرة الجيش. فقال محمد بن المنكدر: استطعموا الله يطعمكم فإنه القادر. فدعا القوم فلم يسيروا إلا قليلا حتى وجدوا مكتلا مخيطا كأنما أوتي به من السيالة أو الروحاء، فإذا هو يعني أماكن معينة، قرى معينة. أيوه. قال: فإذا هو جبن، جبن رطب أو رطب، جبن رطب، رطب، نعم، يعني لين، لين. فقال بعض القوم: لو كان عسلا. فقال محمد: إن الذي أطعمكم جبنا هاهنا قادر أن يطعمكم عسلا. قال: فدعا القوم فساروا قليلا فوجدوا قارورة، قارورة عسل على الطريق، فنزلوا فأكلوا رضي الله عنهم. يعني أن الله استجاب الدعاء. نعم. ثم قال رحمه الله: سياق ما روي من كرامات أبي عبد الله جعفر بن محمد بن علي بن حسين رضي الله عنه. نعم، جعفر بن محمد الباقر، الملقب بالباقر، الملقب بالباقر. نعم، وهو أحد الأئمة، أئمة آل البيت. نعم. قال: أخبرنا علي بن محمد بن عيسى بن موسى قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال حدثنا أبو علاثة محمد بن عمر بن خالد قال حدثنا عياض بن أبي طيبة قال حدثنا ابن وهب قال سمعت الليث بن سعد يقول حججت سنة 1300 فأتيت مكة فلما أن صليت العصر رقينا أبا قبيس، يعني صعدوا جبل أبا قبيس أي جبل أبا قبيس، نعم، وكان جبلا يعني موجود في مكة في غربيها، يعني في غربي الحرم، نعم. قال فإذا أنا برجل جالس وهو يدعو، فقال يا ربي يا ربي حتى انقطع نفسه، ثم قال يا رباه حتى انقطع نفسه، ثم قال ربي ربي ربي حتى انقطع نفسه، ثم قال يا الله يا الله حتى انقطع نفسه، ثم قال يا حي حتى انقطع نفسه، ثم قال يا رحيم حتى انقطع نفسه، ثم قال يا أرحم الراحمين حتى انقطع نفسه 7 مرات، ثم قال اللهم إني أشتهي من هذا العنب فأطعمنيه، اللهم وإن بردايا قد خلق يعني داب وقدم نعم. قال الليث فوالله ما استتم كلامه حتى نظرت إلى سلة مملوءة عنبا وليس على الأرض عنب يومئذ وبردين موضوعين، فأراد أن يأكل فقلت أنا شريكك، فقال ولما؟ فقلت لأنك كنت تدعو وأؤمن أنا، فقال لي تقدم فكل ولا تخبئ منه شيء، فتقدمت فأكلت شيئا لم آكل مثله قط، وإذا عنب لا عجم له يعني ليس له بذر. أي قال فأكلت حتى شبعت والسلة لم تنقص شيئا، ثم قال لي خذ أحب البردين إليك، فقلت أما البردان فأنا غني عنهما، فقال لي توارى عني حتى ألبسهما، فتواريت عنه فاتزر بإحداهما وارتدى بالآخر، ثم أخذ البردين اللذين كان عليه فجعلهما عنده ونزل، واتبعته حتى إذا كان بالمسعى لقيه رجل فقال له أكسني كساك الله يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعهما إليه، فلحقت الرجل فقلت من هذا؟ قال هذا جعفر بن محمد. قال الليث فطلبته لأسمع منه فلم أجده، اختفى. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن الله استجاب لجعفر ابن محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بأن يسر له الطعام ويسر له اللباس. ما قال رحمه الله سياق ما روي من كرامات زيد بن أسلم رحمه الله. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن القاسم قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثني جدي يعقوب بن شيبة قال قرأت على الحارث بن مسكين أخبركم عبد الرحمن بن القاسم وابن وهب قال قال مالك استعمل زيد بن أسلم على معدن على معدن بن سليم كان معدنا لا يزال يصاب فيه الناس من قبل الجن، فلما وليهم تركوا ذلك إليه، فأمرهم بالأذان أن يؤذنوا ويرفعوا أصواتهم، ففعلوا فارتفع عنهم ذلك حتى اليوم. يعني أن هذا نعم وجه الكرامة، نعم أنه لما استعمل الأذان نعم طرد أو طرد الشياطين نعم حيث كانوا يؤذون الناس وانصرفوا عن هذا المكان نعم لما وجدوا من أثر الأذان ولما عرفوا من أن هذا الأذان سبب في طرد الشياطين. نعم. نعم. قال مالك أعجبني ذلك من مشورة زيد بن أسلم حيث أشار عليه بالأذان، والله سبحانه وتعالى أعلم. جزاكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.